عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجد أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجد أن تعيد الخير للأرض تعطي.